هل يجوز للمرأة أن تجهر بالصلاة الجهرية وصلاة الليل والتراويح إذا صلت بمفردها؟ لأني أسمع اختلافا في هذا، فمنهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا يجوز للمرأة رفع الصوت، فما الرأي الراجح؟ الجواب: صلاة النهار سرية إلا ما ثبت الجهر به، مثل القراءة في صلاة الجمعة، وصلاة الليل جهرية، هذا هو الأصل، هذا بالنظر للرجال. أما بالنظر للمرأة فإن الحكم في حقها تكون القراءة في صلاتها سرية، سواء صلت في الليل أو صلت في النهار. ومن المعلوم أن الجهر والإسرار هذا من السنن، ليس من الأركان ولا من الشروط ولا من الواجبات، ولكن إذا كانت تصلي في بيتها ولا يسمعها رجال أجانب، وأرادت أنها تجهر بحيث تسمع نفسها وتكون قراءة الجهر أوقع في قلبها لما تقرأه، فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق.